بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الخامسة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على موقف ثقيفة بني ساعدة، أو يعني جزء من موقف ثقيفة بني ساعدة. الأنصار يظنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون من الأنصار، لاعتبارات كثيرة ذكرناها في الحلقة الماضية. والمهاجرون عندهم علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا. فاجتمع المهاجرون وأخرجوا من بينهم أبو بكر أو عمر وأبو عبيدة بن جراح، الثلاثة ذهبوا إلى ثقيفة بني ساعدة ليتم المشاركة في اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار خطبوا في هذه الثقيفة خطبة ذكر فيها قائلهم أو خطيبهم أن فضل الأنصار على قيام الدولة كبير، وأن هم أنصار الله عز وجل، وأن هم كتيبة الإسلام، فخلاص لابد أن يكون الخليفة منهم. سيدنا عمر كان عايز يتكلم، سيدنا أبو بكر قال له لا اسكت، أنا هتكلم على رسلك. وبدأ سيدنا أبو بكر يتكلم، وكان سيدنا عمر خايف من حدة يراها في كلام أبي بكر أحيانا، زي ما يقول بعض الحد في كلام أبي بكر. فلكن سيدنا أبو بكر هو الذي تكلم، فيقول عمر يصف كلام أبو بكر: فكان هو أحلم مني وأوقر. شوف طبعا تواضع سيدنا عمر وتقديره لأبي بكر الصديق، ما عنده مشكلة إن هو يمدح رجل ولا يخشى أن الناس تقول أنت أقل منه، بالعكس هو شايف حد يعني عظيم يعظمه ويقدره ويكيل له الثناء. وطبعا ده أبو بكر عظيم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يصف كلام أبو بكر، يقول: والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري. تزويري احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هي التزوير الخطبة، يعني تهيئتها، تحسينها، تجميلها. فهو كان محضر كلام جميل قوي هيقوله عمر بن الخطاب، فلما تكلم أبو بكر لقى ان كل كلمة كان هيقولها أبو بكر قال أحسن منها. فقال: والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. ده كلام عمر بيصف كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى سكت. فقال إيه اللي قاله سيدنا أبو بكر؟ وطبعا في تفصيلات لما قاله، لكن هو في الرواية هنا مختصرة، في رواية عمر بن الخطاب، فبيقول الجزء من اللي قاله: قال: ما ذكرتم فيكم من خير، انتم مدحتوا في نفسكم وقلتوا نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وقلتوا كلام كتير، فأنتم له أهل. ما ننكر أنتم له أهل، ما ننكر أن أنتم عظماء الأمة وأن أنتم أنصار الله عز وجل وأن أنتم كتيبة الإسلام وليكم فضل كبير جدا جدا، وآويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عد في فضائلهم وقال أنتم له أهل. طبعا هذا بيمتص الصدمة. لغة في الخطاب رائعة، يعني ما أنا ما أختلف معك في كل ما قلته من فضائل في قومي، بالعكس أنا أدعمها وأزيد عليها. ولن ثم قال، يعني إذا كان هذا فهذه مسألة، لكن مسألة الخلافة هذه مسألة شرعية. قال: ولن يعرف هذا الأمر اللي هو الخلافة وزعامة الأمة بشكل عام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأبد، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. لازم يكون الذي يتولى الحكم قريشي، أنا أو غيري مش القضية مين اللي هيتولى الحكم، إنما هو يكون إيه أساسا قرشي، وتشوف بقى أفضل القرشيين اللي ممكن يتولى الحكم فينتخب. هم أوسط العرب نسبا ودارا. هو بيعلل هنا لماذا، يعني الحكمة من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخليفة من قريش، وطبعا إحنا بنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف الحكمة. مش لازم تعرف الحكمة، بدل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. لكن هنا لكي يذيب أي رواسب موجودة في قلوب الأنصار بيعرفهم الحكمة، بيعرفهم أن الكلام ده هو ليه تطبيقات، أن العرب مش هيسمعوا الأوس أو الخزرج، العرب من شرق الجزيرة من شمالها من جنوبها مش هيسمع الأوس والخزرج، هيسمع الأوس والخزرج أهل المدينة تو بعدين وبقيت الدولة. وطموحاتنا الكبيرة في الفتوحات الإسلامية هنا وهناك كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، من سيسمع للأوس أو الخزرج؟ فبيقول لهم أن الموضوع ده وراء خلفيات، فالكلام بالشرع والكلام بالعقل هذا من أروع ما يكون. يعني الرجل يقدر المشكلة التي يعانيها الأنصار، يقدر الأزمة التي يواجهونها، فبيتلطف بكل طريقة ممكنة. أولا بيقول لهم والله أنتوا أهل فضل وأهل خير، ما ننكر هذا الموضوع. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الموضوع يكون في قريش. ثالثا هذا الموضوع الذي قال صلى الله عليه وسلم له حكمة وله سبب وله هدف، فلابد أن تفكروا بعقولكم لا بعاطفتكم. ثم قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، هو كان قاعد سيدنا أبو بكر على يمينه عمر وعلى شمال أبو عبيدة بن جراح، مسك إيد ده ومسك إيد ده وقدمهم هما الاثنين، أنا مش عايز الخلافة النفسي، أنا عايز الشرع يتم، الشرع يتم أن يكون الخليفة قرشي، خدوا ده أو خدوا ده، والاثنين أهل للخلافة سواء كان عمر أو سواء كان أبو عبيدة. ما بيضيعش الأمة سيدنا أبو بكر، مش بيختار لها أي مهاجر وخلاص، هذا عمر وهذا أبو عبيدة ابن الجراح، عمر الفاروق وأبو عبيدة أمين الأمة. فبيقول لهم وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن جراح وهو جالس بيننا فلم أكره. شوف بقى، شوف كلام سيدنا عمر، اعرف قدر أبي بكر في عين عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول فلم أكره مما قال غيرها، الكلمة الوحيدة اللي ما عجبتنيش في كلام أبو بكر كله هي الكلمة دي، ما ينفعش ان حد يتقدم على ابو بكر الصديق. فبيقول ابو عمر يرشحه للخلافه، ابو بكر بيرشح عمر، وعمر بيقول ان دي اكره اكثر كلمه اكرهها في كلام الصديق رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه الزهد، قد ايه الورع، قد ايه التقوى، هذا عمر. كان والله، هو بيقول سيدنا عمر، كان والله ان اقدم فتضرب عنقي، لا يقربني من ذلك من إثم، يعني ما يكونش بتقطع عنقي في معصية أو في إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول لنفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، يعني جايز أتغير الله أعلم الفتن، فهو نفسه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، بيقول أنا الآن وسابقا الله أعلم بكرة في إيه. شوف برضو كلام الاحتياط بتاع سيدنا عمر، مش عايز كلام يكون عاطفي بيقول اي كلام ممكن يتحسب عليه، فهو وربنا يحاسبه عليه ان هو مش شايف المستقبل. فبيقول انا لحد هذه اللحظة اقتل افضل من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر، ما اقدرش. فقال قائل من الانصار، لما قال سيدنا أبو بكر الكلمة ديت واحد من الأنصار اعترض، بس اعتراض جزئي، يعني بدأوا إيه يريحوا شوية، يعني هم عندهم النية والعزم اختيار خليفة من الأنصار، أبو بكر قال الكلمة فبدأوا يتوازنوا شوية وعايزين يلتقوا في منتصف الطريق. فقال قائل من الأنصار، القائل ده هو الحباب بن المنذر، انتوا تسمعوا الاسم ده، مين الحباب بن المنذر؟ هو الرجل الذي اشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزل في بدر، تفتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار منزل وسيدنا الحباب بن المنذر احد الانصار اشار عليه بغير المنزل، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبابة ونزل في المنزل الذي اشار اليه. فهو رجل له قيمة وله عقل وله حكمة وله يعني نظرة، لكن الحقيقة بدأ كلامه بكلمة غريبة شوية محتاجة ترجمة، قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. طبعا يعني كل سنة وانتم طيبين، طبعا لا يمكن طبعا حد يكون فاهم أنا بقول إيه، لو محتاجة فعلا ترجمة، أنا جذيلها المحكك، طبعا مش هيفهم الكلام ده إلا واحد عايش في هذه البيئة، مش بس عارف لغة عربية، يعني واحد عايش في بيئه البيئه العربيه مع الابل مع النخل مع غيره. جذيلها المحقق، جذيل هو تصغير جذل وهو اصل الشجره، المحكك يعني اللي الإبل الجرباء لما يكون في إبل أجرب فبيحك جسمه بيهر عايز يهرش فيعمل ايه؟ يربطوه جنب هذه الاصل الشجرة فيقعد يحك نفسه في اصل الشجرة عشان يستشفى بهذه الحكة. الابل بتستريح وبعد كده بتعيش حياة سليمة بعد كده. فالاصل الشجرة الذي يحك فيه جلد البعير الاجرب هو ده جزيد المحكك. قصده ايه؟ قصده انا الذي يستشفى برأيي، أنا الجذيل المحكك الذي تحك به الإبل عند مرضها فتشفى، فأنا هذا. وعذيقها المرجب، عذيق له تصغير عظك وهو النخلة الصغيرة، لما ترجيب النخلة بقى المرجب ديت يعني النخلة بقى حملها تقيل وهي لسه صغيرة فممكن تقع، فيحط لها سند من الخشب ذو شعبتين يسندها لحد ما تقوم وتكبر وتبقى قوية تقدر تتحمل. فهو الذي يسند النخلة إذا كانت ستقع، يعني هو الذي عنده الحل سواء للإبل أو سواء للنخل الضعيف. يعني خلاصة الموضوع أنا اللي عندي الرأي، هقول لكم الرأي الصح. طبعا أنا بقرأ أنه لكونه مدح في نفسه أخطأ في الكلام، يعني الكلام اللي هيقوله بعد كده مش كلام سليم عشان هو مدح في نفسه كده، يعني ربنا شاء ان ما يجيش الحق على لسانه. انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا امير ومنكم امير. يعني يكون واحد انصاري زعيم ومعاه واحد مهاجري، طبعا ده كلام ما ينفعش في اي دوله في اي مكان في الدنيا. احنا في مصر بنقول المثل المشهور المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، طبيعي ما ينفعش ان يكون عندك زعيمين مهما كان الزعيمين عظماء. هنشوفته ابو بكر وعمر قد ايه اختلفوا مع بعض، زي ما هنشوف ان شاء الله في الدروس القادمه على قدرهم. او الاثنين من المهاجرين ما ينفعش يكون ابو بكر وعمر الاثنين زعماء في وقت واحد، هو الزعيم ابو بكر وفي نقاش مع عمر قول رايك زي ما تقول ونسأل، بس انت مش زعيم موازي بحيث في الاخر انا طب انا اللي هنفذ رايي، انا اللي هنفذ رايي، فكت الدوله. فما ينفعش منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. ده كان الاقتراح، بس خدنا بالنا ان في لحظة واحدة بعد جملة ابو بكر الصديق وبعد خطبة ابو بكر الصديق الانصار تنازلوا مرة واحدة عن 50% من القضية مرة واحدة، بدل ما يبقى الزعيم من عندهم ما فيش مانع ان يبقى الزعيمين واحد مهاجر واحد انصاري، يعني قربنا شوية ايه من الصواب. فكثر اللغط وارتفعت الاصوات، ده كلام عمر بن الخطاب بيصف الحدث، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات. تفاصيل اللغط والأصوات اللي حصلت موجودة في النصوص، يعني بعض النصوص الأخرى بتصف ما الذي حدث في هذا الحوار. الأصوات لما ارتفعت قالت إيه؟ من ضمن الكلام اللي اتقال كلام جميل قوي قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما الحباب بن المنذر قال منا أمير ومنكم أمير، سيدنا أبو بكر قال لا ما ينفعش، يعني منا أمير ومنكم أمير؟ طب أنا هقول لك، قال اسمع لقد علمت يا سعد، يا ده بيوجه الكلام لسعد بن عبادة شخصيا اللي هو المفروض يكون ينتخب منهم زعيما، فقال لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين قال مفاجأة كبيرة جدا، قال وأنت قاعد. يا الله، يعني سعد بن عبادة كان حاضر المجلس ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه الكلام ده، اللي هو دلوقتي ابو بكر هيفكروا بيه. سعد بن عباده ما كانش فاكر الكلام ده، مؤكد ما كانش فاكر الكلام ده، لان هو الكلام مباشر وصريح. ورد فعل سعد ابن عباده بيؤكد ان هو فعلا ما كانش فاكر الكلام ده. بيقول لي بقى قال صلى الله عليه وسلم، كلام لابو بكر الصديق، قال صلى الله عليه وسلم وانت قاعد، قريش ولات هذا الامر، منتهى الوضوح قريش ولات هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. يعني الزعيم من قريش طلع كويس، الناس بتتبع هذا الزعيم الطيب البر، طب طلع فاجر لا قدر الله انتخب واحد فاجر، الناس هتتبع هذا الفاجر. يعني الناس بتتبع قريش بأي شكل من الأشكال، ففي فرصة اختيار خليفة انك انت تختار افضل القرشيين ليكون خليفة للمسلمين، وانت قاعد يعني انت نسيت القعده ديت جلسه من الجلسات كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر فيها ابو بكر وحاضر فيها سعد بن عباده وقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقال سعد رد فعله لهذه الجمله ايه؟ شوف صدقت ان نحن الوزراء وانتم الامراء. لحظه واحده عادي جدا. اه والله ده صح قال الكلام ده خلاص انت الامير يا عم او حد منكم واحنا الوزراء ما عندناش مانع. الانصار هم دي طبيعه الانصار الايثار العطاء تنازل بمنتهى البساطه ما فيش جدل ما فيش حوار طويل ما. صح والله ده انت فكرتني. لا خلاص يبقى انتوا فعلا الامراء. بيتنازل عن ايه؟ بيتنازل عن زعامه دوله زعامه مش المدينه المنوره زي ما كانوا قبل كده بيتخانقوا قبل الاسلام على زعامه المدينه على زعامه العرب كلهم والدنيا بعد كده. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بفتح فارس والروم واليمن وغيرها من البلاد ومصر وغيرها في زي ما هنشوف في الدروس في بشريات بهذا الموضوع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي هيتولى الزعامه الان سيتولى الزعامه على امه تحكم العرب جميعا وتتوسع بعد ذلك في الامم الاخرى الامم العظيمه الامبراطوريات الكبرى. فانت لا تتنازل عن امر بسيط تتنازل عن زعامه دوله عظيمه او ستكون من اعظم الدول كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا. والمستقبل ده على فكره قريب وهم كانوا عارفين ان هو قريب وباشارات كتيره من الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول ان الموضوع مش هيكون بعيد. فخلاص لما قال الكلمه ديت يعني اللغط حصل في هذا الموضوع وقال سيدنا ابو بكر وقال خلاص انتم الامراء ونحن الوزراء. سيدنا ابو بكر قدم الاثنين وقال لهم خلاص خدوا واحد. قالوا لا. ساعتها عمر بن الخطاب انطلق وقال ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده فبايعته. يبقى عمر اول واحد بايع ابو بكر الصديق وقطع مادة الخلاف. وهو نفسه حتى سيدنا عمر في رواية بيقول حتى فرقت من الاختلاف خفت الناس تختلف مين اللي نختاره طيب فقلت اقدم ابو بكر وبيعه والناس تدعمني بهذا الموضوع يكون انا بادئ بهذا الخير والدال على الخير كفاعله. فعمل الحكاية دي فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم المهاجرين طبعا ابو عبيدة اللي موجود دلوقتي ثم بايعته الانصار. الانصار اللي موجودة في السقيفة بايعت الصديق. خلاص انتهت القضية وتولى ابو بكر خلافة المسلمين في هذا اللقاء. الكلام ده كله يا اخوانا ما ياخدش ساعة. الجلسة دي ما تاخدش ساعة اقل من ساعة دقائق معدودات. كل الروايات الموجودة الكلمات اللي تأدي كلها لو انت قلتها ما تاخدش دقائق وانتهت القضية. ونزونا على سعد بن عبادة يقول عمر بن الخطاب ونزونا على سعد بن عبادة وثبنا عليه يعني بايع سيدنا سعد بن عبادة في المجلس. كان الوضع ماشي في اتجاه في أول اليوم ماشي في اتجاه تاني آخر تماما بعد قدوم المهاجرين. فقال قائل منهم في واحد من الأنصار كان متأثر على موقف سعد بن عبادة اللي كان هيكون خليفة من منذ دقائق فتغير الأمر قال قتلتم سعد بن عبادة. قتلتم سعد بن ضيعتم منه خلافة قتلتم سعد بن عبادة. فقلت ده كلام عمر قال كلمة خطيرة جدا قال قتل الله سعد بن عبادة. كلمة غريبة جدا ممكن تستغرب انت من سماع هذه الكلمة يعني قتل الله سعد بن عبادة. بيقول المقصود طبعا لا تأويلات كثيرة لكن المقصود ان هو بعد ما عرفنا ان سعد بن عبادة كان قاعدا في اللقاء الذي تم بين رسول الله السلام وبين ابي بكر الصديق وبين سعد بن عبادة وغيرهم من الانصار او الصحابة الموجودين في اللقاء. يعني كان عارف ان المفروض يكون الامر في قريش ما كانش المفروض يقعد مثل هذا اللقاء ويجتمع الانصار وهو عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر في قريش او ولاد هذا الامر في قريش. فهو سيدنا عمر غضبان من سعد بن عبادة بيقول ان سعد بن عبادة هو اللي حطنا في هذا الموقف ما كانش المفروض يقبل. وسعد بن عبادة ما كانش متذكر هذا الموضوع بس سيدنا عمر بيقول ان القضية كبيرة جدا ما ينفعش تنسى مثل هذه القضية، وخاصة ان احنا في موقف يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم احنا اصلا في مصيبة، فتداخل الامور وتشابك الاحداث ممكن يؤدي الى تعقيدات ما نقدرش نتعامل معاها. فقتل الله سعد بن عبادة، او يكون المقصود ان مش انا اللي قتلت سعد بن عبادة ولا ابو بكر ولا المهاجرون، الذي قرر وحكم وقضى ان الخلافة تكون في قريش هو الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، مش هو اللي قال يعني هذا الكلام محاباة للمهاجرين او كرها في الانصار، لا، هو هذه شريعة شرعها الله عز وجل فلا ينبغي ان نخرج منها. فاذا كان الرجل متأثرا بذهاب الخلافة عنه او عن الانصار، فالذي فعل ذلك هو الله عز وجل وليس عمر وليس ابو بكر الصديق. فتم الامر. الامر ده احنا بنكتشف منه ثلاث امور مهمة جدا. الاول، اول شيء في هذا الجيل، جيل الصحابة الكرام والجيل الذي تابع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اول حاجة القبول الكامل لشرع الله عز وجل. ما شاء الله، قال الله، قال الرسول، انتهينا خلاص. هو سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر قال لهم ان الخليفة من قريش، الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، خلاص يبقى خليفة من قريش. ما في جدل اصل احنا اللي عملنا واحنا السبب واحنا كذا، اصل في تأويل، اصل محتمل، اصل يكون في معنى. انا تيقنت ان هذا مراد الله عز وجل، لابد ان ينفذ. قبول شرع الله عز وجل، سمعنا واطعنا، سمة بارزة للخلفاء الراشدين، للمهاجرين، للانصار، لكتيبة الاسلام، لانصار الاسلام، لهذه الحقبة. عشان كده النتائج التي سنراها مستقبلا كانت نتائج إيجابية وعظيمة، أصلها أنهم متبعون، متبعون، يتبعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية اللي بنستنبطها من هذا الموضوع، مفيش دنيا، زهد في الدنيا مفيش بعد كده. إن الناس بمجرد ما سمعت كلمة زي كده تتنازل عن هذا الحق دون جدل، يعني هذا ما في دنيا في القلوب، يعملون للآخرة. برضو عشان كده وصلوا للنتائج التي وصلوا إليها. الحاجة الثالثة الواضحة جدا في مثل هذا الحوار ومثل هذا الموقف، قيمة أبو بكر الصديق. قدمنا أبو بكر الصديق لمبايعة، كل الناس اجتمعت عادي جدا، بايعت أبو عمر، بايع أبو عبيدة، بايع، وكل الأنصار بايع، وكل المهاجرين بايع. ما حدش قال والله ممكن فلان، ممكن علان، ممكن كذا كذا. وزي ما قلنا قبل كده في الحلقة الماضية، بتتكلم على زعامات كبرى وأسماء ضخمة، أي واحد من دولة ممكن تجد له مشجعين وأنصار. يعني سعد بن أبي وقاص هتلاقي له ناس كتير بيقولوا هو الأفضل واحد، أبو عبيدة بن الجراح هتلاقي في ناس كتير بيقولوا أفضل واحد. يعني مش عشان إحنا خلاص حددنا في قريش الأمر اتحل الموضوع، لا، الموضوع صعب. لكن أبو بكر مفيش حد أبدا ممكن يقارن به، ولذلك تمت بيعته. أول يوم ده بايع كل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في المدينة المنورة، بايع كل الأنصار وكل المهاجرين ما عدا سيدنا علي ابن أبي طالب، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنهما ما بيعوش في أول يوم، لكن بايعوا تاني يوم، ويرجع علي ابن أبي طالب يبايع تاني بعد 6 شهور زي ما هنشوف إن شاء الله في الأحداث. لكن هما بايعوا تاني يوم. بايعوا ليه متأخرين؟ بعض الناس بتقول عشان كانوا مشغولين في عملية الدفن، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس بتقول ان هم اخر عن المشورة زي ما قلنا في الدرس الماضي، فكانوا زعلانين من التأخير ده. لكن تاني يوم خلاص اذا تم الامر بيعوا ابو بكر من غير مشاكل، الحمد لله رب العالمين. من هو الخليفة المختار هذا ابو بكر الصديق؟ واضح ان احنا لم نقدر له قدره، عشان هذا الاجتماع كله من الصحابة دلالة على ان هذا الرجل لا يتقدم عليه. سيدنا عمر نفسه في خطبة من الخطب بينبه المسلمين عند اختيار خليفة ان هم يكونوا حارسين وما يحصلش فتن، وما تقولوش، هو بيقول لهم ما تقولوش ان انتخاب ابو بكر كان سهل وكان بسيط، هذه لا تقاس عليها. بيقول لهم يا ايها المسلمون لا تقيسوا على انتخاب ابي بكر الصديق، دي حاجة خاصة جدا. بيقول ايه؟ بيقول انما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، يعني حاجة حادثة في التاريخ الإسلامي مش هتتكرر تاني بهذه الصورة. ليه؟ لأن مفيش حد بقدر أبي بكر الصديق اللي بيتكلم عمر على فكرة، مش أي حد، لكن هو بيقول أبو بكر ده حاجة تانية، موضوع برانة. فبيقول ألا وإنها قد كانت كذلك فلتة، ولكن الله وقى شرها. كان ممكن تحصل فتن، وقى الله شرها. ليه وقى الله شرها؟ بيقول وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. فيش حد زي أبو بكر. فبعد وفاة عمر أو بعد استشهاد عمر، هو بيقول إن لما بعد ما أموت أنا هتنتخبوا حد، مفيش حد هيكون في قدر أبو بكر تجتمعوا عليه كلكم، هتبقى في مشكلة، لازم تتدبروا أمركم وما تقولوش، ما تاخدوش الموضوع ببساطة إن الحمد لله قبل كده حصل وانتخبنا واحد بسهولة. لا، الواحد ده كان أبو بكر، فمفيش حد زي أبو بكر. أنا في آخر هذه الخاطرة أو هذه الحلقة أقول حديثين في أبو بكر الصديق عشان تعرفوا قيمته في عين الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام بيقول إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. الكلمة دي كبيرة قوي. هو في حد ليه منا على الرسول عليه السلام؟ الرسول عليه السلام له المنة على كل المسلمين بلا جدال. الرسول عليه السلام نفسه بقى بيتكلم بيقول إن من أمن الناس علي، يعني معنى كده إن في بعض الناس لهم منا على الرسول عليه السلام في كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن من أعظمهم منا هو أبو بكر في صحبته وماله، نصرني بصحبته ونصرني بماله رضي الله عنه وارضاه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. الخلة درجة أعلى من الأخوة. فبيقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يعني إيه الكلام ده؟ المسجد النبوي كان متوسط وبيوت الصحابة فتح عليه، فكل الصحابة بيدخل بيوت الصحابة ليهم باب من ناحية وليهم باب من ناحية المسجد، باب من ناحية المسجد بيدخلوا المسجد منه، وباب من ناحية أخرى بيخرجوا على المدينة من هذا الباب. فبيقول كل أبواب المفتوحة في داخل المسجد تتقفل إلا باب أبي بكر. يعني إيه الكلام ده؟ دي إشارة للخلافة، لأن الخليفة هو الذي يصلي بالناس، خاصة في هذا الزمن هذه الفترة خليفة المسلمين هو الذي يصلي بالناس، فبيخرج من بيته يأم الناس في الصلاة، فكل الأبواب تتقفل، ما فيش حد هيدخل بعد كده على المسجد زي الخليفة إلا الخليفة اللي هو أبو بكر، هيكون بابه مفتوح على المسجد. وهذه كرامة وفضل كبير جدا أعطاه صلى الله عليه وسلم للصديق قبل أن يموت. في امرأة جاءت إلى رسول الله السلام وقالت، طلبت منه شيء وأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، يعني قال لها على شيء وقال لها ارجعي لي تاني بعدين. فالكلام ده واضح انه كان في اخر عهد رسول الله السلام، وكان رسول الله السلام عارف ان هو يعني احتمال يموت، والصحابة كذلك لان هو كان شكله في اخر الايام ومريض. فقالت ارأيت ان جئت ولم اجدك، يعني انا ما لقيتكش، تعني الموت، يعني لو انا رجعت ما لقيتكش. فقال ان لم تجديني فأتي ابا بكر. واضحة جدا، ان لم تجديني فأتي أبا بكر. وأحاديث تانية كتير لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرف على بعض أحاديث في مدح أبي بكر الصديق على رسول الله السلام. كمان هنتعرف على الخطوط العريضة لسياسة أبو بكر الصديق، خطبته اللي قالها أول ما حكم وحدد فيها معايير حكمه وطريقة حكمه وقراراته اللي هياخدها بعد كده. ونتعرف برضو في الحلقة القادمة على أزمة الردة، واللي هي تعتبر من أشد الأزمات الضراوة في تاريخ الأمة الإسلامية، ورد فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه والجيوش الهائلة التي أخرجها لحروب الردة، والتبريرات والتفسيرات التي قلت في هذا الموضوع. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة وما بعدها من حلقات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.